لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجل. قال: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: نغر كان يلعب به. قال: نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ويمضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، وبالتالي من باب أولى أن تكون كنية للكبير حتى لو لم يكن متزوجا، حتى لو لم يكن عنده ولد. يبقى الكنية ده بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل. والكنية أيضا يختار كنية للصبي. قال: الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجل. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يبقى دايما كده قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تراه في أعلى درجات سلم العبودية والإيمان، وبالتالي يبقى مقدام في كل خلق من الأخلاقيات. كان أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس. قال هنا أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ويعني أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أشجع الناس، يبقى حسب المقام، يعني حسب المقام. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وذكر يعني هذه الشجاعة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة وجود جلبة كان خارج المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، وقد علق السيف في عنقه، وبالتالي قفل عائدا، والقوم كانوا في بداية الخروج، فقال: لم تراعوا ولم تراعوا، إن وجدناه لبحرا. يتكلم على فرس أبي طلحة رضي الله عنه. وبالتالي بدي بيان لمدى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع الصوت يعني لم ينتظر ولم يأمر غيره أن يخرج، ولكن خرج بنفسه وركب على ذلك الفرس العري ليس به لجام، وكان السيف في عنقه، وبالتالي قفل عائدا بعدما ذهب إلى مكان الصوت ثم عاد. والقوم كانوا في بداية الخروج، والقوم كانوا في بداية الخروج. يبقى بيان لمدى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى بالموقف، وكذلك فروسية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وبالتالي كيف كان بيلاطف الصغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. ممكن إحنا لا نعطي اهتماما للصبيان، ده صبي صغير، ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير والكبير، ومع الذكر والأنثى، ومع الحر والعبد. فدي كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق، يبقى حسن الخلق ده لا يؤدى في جهة دون أخرى، ولكن ده حسن الخلق نرى ذلك من خلال تصرفات الإنسان. فلذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يبقى هي مش جملة كده بتقال فقط ثم وقف، وبين لنا صورة من صور حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية ملاطفة الصغير. قال: وكان لي أخ يقال له أبو عمير. يبقى ده الشاهد طبعا من الكلام أبو عمير، يبقى دي كنية هذا الصبي، كنية هذا الصبي. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجل. قال: كان لي أخ يقال له أبو عمير فطين، لسه صغير، وكان إذا جاء قال: أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، يبقى عصفور كده كان بيلعب به، فربما حضر الصلاة هو في بيتنا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما ذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطف هذا الصغير مع أنه فطيم كما قال أنس بن مالك، يعني لسه صغير، ومع ذلك كان يداعب هذا الصغير وكان يلاطف هذا الصغير وكان ينادي عليه بكنيته. فقال: فربما حضر الصلاة في بيتنا فيأمر بالبساطح الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم نقوم خلفه فيصلي بنا. ده أيضا مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على ذلك البساط ويقوم نقوم خلفه فيصلي بنا، قلنا حتى تحل البركة عند أهل البيت. قال: وقبل أن يولد الرجل، يبقى من باب أولى إن كان الصبي الصغير حايقنا يبقى كذلك الرجل، حتى لو لم يكن حتى لو كان أعزب، حتى لو تزوج لم يكن له أولاد، ليس بالحتم واللزوم عندما حيكن الرجل يكن بابنه أو بابنته، لكن يكن بغير اسم الابن أو بغير اسم البنت. وإحنا مر علينا الكلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ولد له مولود، وده كان أكبر ولد أبي موسى، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وده أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري يبقى الكنية بتاعته أبو موسى الأشعري، مش بأكبر أولادي. أكبر ولد أبي موسى الأشعري كان ولده إبراهيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت كنية أبي موسى الأشعري أنه أبو موسى الأشعري، ده مش اسمه، دي كنيته. وبالتالي يبقى ممكن الإنسان يبقى عنده ولد ولا يكنى بذلك الولد، وممكن يكنى بولد صغير دون الكبير، وقد يكنى بغير اسم لأبنائه، وكان يكنى باسم بغير أسماء أبنائه. فهنا أيضا يبقى الصغير يكنى وقبل أن يولد الرجل أيضا بيختار كنية. قال: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. يبقى ممكن الإنسان يكون له أكثر من كنية، يكون له أكثر من كنية. فذلك قال: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وأما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فاطمة فخرج فضجع إلى الجدار في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. يبقى التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى، يبقى ممكن الإنسان يكون له أكثر من كنية، أكثر من كنية، ويكن بأبي تراب يبقى كما كن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب. ليه؟ لأن ده كانت هذه الكنية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، يداعبه، يعني يداعبه ويلاطفه، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، يعني دي كانت أحب الأسماء التي يدعى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبيفرح عندما يدعى بذلك. وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه السبب في كده؟ قال: غاضب يوما فاطمة فخرج، مشاجرة بينه وبين فاطمة بنت النبي رضي الله عنها. يبقى فاطمة بنت النبي رضي الله عنها كان فيها انه بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني مشاجرة، خصومة. فغاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع الى الجدار في المسجد. المسجد ده بيت كل مسلم، اين يذهب الانسان؟ يبقى غضب اهله فأين يذهب؟ إلى المسجد. المسجد ده بيت كل مسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. لما عرف الحكاية فعلى ذلك يعني أتى إلى علي بن أبي طالب، ده صورة من صور التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه شفقته رحمته صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. كان من الممكن أن يرسل له رسولا حياتي مسرعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا تخلف، يعني إن أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ليدعو إلى النبي لجاء مسرعا، لجاء لا يأتي متباطئا، لا أتى مسرعا، ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أين هو، فقال هو ذا مضجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، علي بن أبي طالب كده يعني نام، ونام على أرض المسجد، وبالتالي التراب كان على ظهري، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهري ويقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، يعني يلطفه. يبقى إزاي بيكون الإنسان مع زوج ابنته، وكيف يكون الرفق ويكون الشفق ويكون الرحمة، وكذلك أيضا يعني لا يتعظم الأمر في نفسه، يعني دايما لما يحدث نوع من أنواع الإشكال أو الخصومة بين الزوجين نجد أن كل طرف قد يأتي إلى الطرف الذي منه. يبقى لو كان يعني أقارب الزوج يأتون يعني على هذه الزوجة، يبقى وإن كانوا أقارب الزوجة يأتون على ذلك الزوج. فعلى ذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تعامل زوج البنت، كيف تعامله، وكيف أيضا تتلاطف معه وتداعبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نزيل يعني هذا الأمر فيما بيننا. وبالتالي كانت خصومة يبقى ابتداء كده، ابتداء يبقى نوع من أنواع الملاطفة قبل أن نعرف يعني ترى إيه السبب في الأمر وكيف يتم حل هذا الأمر، لكن نوع من أنواع التلطف وجبران الخاطر. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. يبقى ده نوع من أنواع المداعبة والتلطف، نوع من أنواع المداعبة والتلطف. ودي كانت يعني المقصود من كده كما قال الإمام البخاري رحمه الله أن الإنسان ممكن يكنى بأكثر من كنية، أكثر من كنية، وأن يكنى بأبي تراب يكنى بأبي تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال اجلس يا أبا تراب، فكانت أحب الأسماء إلى علي ويفرح إذا دعي بها. قال باب أبغض الأسماء إلى الله، قال باب أبغض الأسماء إلى الله، دايب دا مقابل الباب الذي مر علينا باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل، هنا باب أبغض الأسماء إلى الله، يبقى باب أحب الأسماء إلى الله. وذكرنا رواية عن جابر رضي الله عنه قال ولد رجل منا غلام فسماه القاسم، فقال فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن، سم ابنك عبد الرحمن، فقال أحب الأسماء إلى الله يبقى عبد الرحمن عبد الله، يبقى دي من أحب إلى أسماء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، يبقى ولما قام عبد الله يدعوه فيبقى قال سم ابنك عبد الرحمن. فبواب لها الإمام البخاري رحمه الله قال باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل، هنا بيقول باب أبغض الأسماء إلى الله. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخنع اسم عند الله، وقال اسمه غير مرة أخنع الأسماء عند الله تسمى بملك الأملاك، تسمى رجل تسمى بملك الأملاك. يبقى قال تفسيره اللي هو شاهن شاه، شاهن شاه، يبقى دي من أخنع وأبغض الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، أبغض الأسماء إلى الله تعالى. يقول غيره تفسيره شاهن شاه، قال يبقى دي أبغض الأسماء إلى الله، رجل تسمى ملك الأملاك، يعني ده من أبغض الأسماء وأخنع الأسماء عند الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب كنية المشرك، كنية المشرك، يا ترى ممكن يدعى المشرك بكنيته ولا لا كرامة؟ هل دي من باب الكرامة؟ لا، ولكن ده من باب الاسم الذي يعرف به، قد يعرف الإنسان بكنيته وقد يكون أشهر بكنيته، كما نقول قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، دي كنية أساسا كنية. وإنسان لا ترى أبو هريرة ما اسمه، أبو موسى الأشعري ما اسمه، هنجد أن ده هو الكنية أشهر من الاسم، الأشهر من الاسم. ولذلك بقى ممكن أساسا كنية المشرك، ولكن ليس من باب التشريف أو الكرامة، ولكن ده من باب الاسم الذي يعرف به ويميز به. فقال باب كنية المشرك، وقال مسور رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب، أبو طالب أو مات كافرا ولكن دي كنيته، فلذلك قال إلا أن يريد ابن أبي طالب، لو علي ابن أبي طالب، قال ابن أبي طالب، يبقى أبو طالب دي كنية، وبالتالي بقى على ذلك كان مشهور بذلك، يبقى نقول علي بن أبي طالب، موانئ بنت أبي طالب، يبقى ده ابن أبي طالب، أبو طالب ده يبقى كنية. وبالتالي لكن ده اسم اشتهر به وأشهر من اسم الذي تسمى به، فلما بينادى عليه بينادى بالاسم الذي يميزه، سواء كانت بقى اسم أو كانت كنية. فأيضا في رواية عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فصار حتى مر بمجلس في عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فإذا المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشت المجلس عجاجة الدبة قمر ابن أبي أنفه برداء وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم وقف، فنزل فدعاه إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتصورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دبته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، دي كانت كنيته، قال كذا وكذا، وده الشاهد من الكلام، يبقى كنية المشرك، يبقى الشاهد من القصة دي كلها، قال ألم تسمع ما قال أبو حباب، أبو حباب دي يبقى دي كنية عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه لما زاره ليعود قال أن تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه أي رسول الله بأبي أنت فعن واصفح والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد صلح على هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعتق شرق ذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، يصبرون على الأذى. قال الله تعالى وتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا أن تصبروا وتتقوا فإن ذلك عزم الأمور. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق فاعفوا واصفحوا، ده الشاهد من الكلام، لذلك قال فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، يبقى قبل الأمر بقتال المشركين كما أمرهم الله يصبروا على الأذى. قال الله تعالى ألا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب، يبقى لما تكمل الآية حتجد الشاهد، تسمعون الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله على كل شيء قدير. أمره الله تعالى بالتحمل وكذلك بالصبر والعفو. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنه ما أمر الله به حتى أذن له فيهم، حتى أمر بقتالهم. يبقى ده كان في البداية، يبقى تشريع الجهاد كده، يبقى أتى على مراحل. كان مرحلة هذه الأولى هو العفو والصفح، يبقى كيف يقابل إذاء هؤلاء، سفاهة هؤلاء، يبقى بالعفو والصفح. الله تعالى أمره بذلك، وبالتالي كان يعفو ويصفح بناء على أمر رب سبحانه وتعالى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صديد الكفار سادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي أبي أبي بن سلول، قال ابن أبي بن سلول: ومعه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. يعني إمتى؟ هو كان على الشرك، ابن سلول ده كان على الشرك. دخل إمتى؟ بعد ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر، ودي كانت سنة الثانية من الهجرة. غزوة بدر كانت سنة الثانية من الهجرة، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن سلول كان مزاع كفر، هو من معه من هذه الطائفة من المنافقين، وبالتالي على ذلك، وكان يعني بيتسفه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم. امتى دخل الإسلام؟ دخل بعدما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على صناديد كفار قريش في بدر. فلذلك قال فقال ابن أبي بن سلول ومعه مشركين عبد الأوثان، هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. فده كان بداية إسلامهم، ولكن طبعا يعني هم نطقوا الشهادتين، لكن القلب يعني كان منكر لذلك الأمر. لذلك الإنسان لا ينتفع بالشهادتين إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، لكن ده قالها عشان يسلم. قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. لكن معروف طبعا مدى حقد هؤلاء على الإسلام والمسلمين، ومدى كيد هؤلاء للإسلام والمسلمين، معروف طبعا يعني حال هؤلاء، مدى ذلك الكيد الذي يكيدون به للإسلام والمسلمين، ومدى ذلك الحقد والغل الذي كان في قلوبهم للإسلام والمسلمين. لكن هم أسلموا ليه؟ عشان يأمنوا على أنفسهم وأموالهم فقط. يعني فهو أسلم كده يبقى نطق الشهادتين، يبقى كل من نطق الشهادتين يحكم له بالإسلام ونجري عليه أحكام الإسلام. يعني كل من نطق الشهادتين يبقى على ذلك يحكم له بالإسلام وحنجري عليه أحكام الإسلام. وما كان في باطنه يبقى ده يفوض إلى ربك سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لم نؤمر أن ننقب عما في قلوبهم. يبقى لنا قول الظاهر ولا نشكك، يبقى ده نقول ده قال ذلك، يبقى هو نطق الشهادتين، يبقى بنطقي أصبح مسلما. وبالتالي طب يا ترى ماذا يحمل في باطني؟ أنا لم أمر أن أنقب عما في باطني، وبالتالي الباطن ده يفوض إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نقول كل ما نطق الشهادتين هنجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر في الدنيا، وطالما لم يأتي بناقض من نواقض الشهادتين. وكذلك أما هذا النطق لنتفع به إمتى؟ في الآخرة لو انضم إليه اعتقاد القلب، فلما أسلموا يبقى أسلموا كده عشان يأمنوا على أموالهم وعلى يعني ذويهم وعلى أنفسهم. ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقيموا الصلاة والزكاة. فإذا فعلوا ذلك قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى ما يحملوا في بطونهم يبقى ده حسابهم على الله. قال أيضا في رواية عن عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى قال في رواية عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ يبقى أبو طالب اللي هو والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. وعارفين طبعا حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وزي كان بيدفع عنه، لكنه مات على الكفر، وقلنا بسبب طبعا الرفقة والصحبة التي كانت من حوله. يبقى هذه كان يعني أبو جهل أمية، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وفي الاحتضار كده يا عم يعني قل كلمة حج لك بها عند ربي سبحانه وتعالى، ينطق الشهادتين. وطبعا يعني ما زالوا به حتى قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر، مات على الكفر. هذه الصحبة مين اللي هيذكرك؟ يعني دايما كده اختار الصاحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى حريص جدا على نفعك، خاصة عند إيه؟ هذا الموقف الحرج، يعني عند الاحتضار. من نحتاج ساعات عشان يخففوا على هذا المحتضر ماذا يفعلون؟ يبقى يمازحونه، وأيضا يأتون بأشياء لكي يضحك وغير ذلك أي يسرون عنه. لكن حاجه الصاحب المؤمن لا، الآن هو في موقف حرج، ما يحتاج إليه؟ يحتاج بقى عند ذلك يتكلم معه في الرجاء وفي غفران الرب سبحانه وتعالى ونطق الشهادتين. وده اللي احنا شفناه من ابن عباس رضي الله عنهما ما دخل على عائشة، ودخل أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني إزاي كان يبقى جانب الرجاء بيغلبه ويذكره برب سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته. وبالتالي على ذلك أنت تدعوه، يعني كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فيبقى تجد الصاحب المؤمن حريص جدا على أخيه في حال الاحتضار نوى أن يذكره برب سبحانه وتعالى، وبالتالي بيتمنى أن يكون فعلا أن يوفق إلى النطق بالشهادتين. لكن نقول بقى غير الصديق المؤمن، يعني بيحاول يخفف عنه بس بالصورة التي يراها. إيه الصورة التي يراها؟ يبقى إذا كان بيمزحه يذكره بمواقف كده مضحكة عشان كأنه بيدخل عليه السرور، خارج السرور. فانظر بقى للصحبة، كان الصاحب المؤمن عارف، يعني عارف يعني إزاي يتعامل مع ذلك الموقف، وإزاي يبقى عنده حرص شديد على أخيه المسلم ألا يفارق الدنيا إلا بعد النطق شهادتين، لأنه عنده حديث وبيسعى من خلاله. عشان كده لا تصاحب إلا مؤمنا. تجده في المواقف الحرجة دي، ده هذه مواقف حرجة، أزمة شديدة، يعني هذا الموقف الحرج عند الاحتضار. فمن تحتاج يبقى حسب الصديق اللي انت اخترته، حسب الصديق اللي انت اخترته هو ده اللي هيقف أمام إلى جوارك، هو ده اللي هيقوم على تغسيلك وعلى تكفينك وعلى الصلاة عليك وعلى دفنك. هو ده، هي دي الطائفة المؤمنة هتدعو لك. ولما تدعو لك كده مش من باب تحصيل حاصل، ولكن ده يدعو لك فعلا من قلبي. ماذا يتمنى لك؟ يعني يتمنى لك الخير. احنا شفنا الصحابة واتكلمنا قبل ذلك عن مواقف الصحابة رضي الله عنهم، وازاي فعلا الأخوة الإيمانية التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لما حرمت الخمر كما ذكرنا قبل ذلك، يعني ازاي هؤلاء الذين أدركوا تحريم الخمر انشغلوا بإيه؟ بإخوانهم الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر في يوم أحد، يعني انشغلوا بالأمر ده. هو خلاص أدرك تحريم الخمر، يقول الحمد لله أدركت تحريم الخمر فحرم الخمر، لكن هو منشغل قوي بإخوان الذين ماتوا من قبل أن يدركوا تحريم الخمر. تنزل الآيات كده، شوف جبر لقلوب الصحابة، خواطر الصحابة. ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا على الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نزلت بهذا الشأن، يعني نزلت بهذا الشأن. مش موقف واحد، لا ده موقف تحويل القبلة. طب يا ترى ايه حكم هؤلاء الذين ماتوا قبل ادركوا تحويل القبلة؟ انشغلوا بذلك الامر وما كان الله ليضيع ايمانكم. تنزل الايات تبين هذا الامر، ان انشغال الصحابة رضي الله عنهم. وحتى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقهم فرحين بما اتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا يحزنون. يعني ماذا يتمنون لاخوانهم؟ يتمنون لهم ان ينالوا هذه الكرامه، الشهاده، ينالوا هذه الشهاده. قوه ايمانيه، قوه ده لا تصاحب الا مؤمنا على سبيل الحصر والجزم، على سبيل الحصر لا تصاحب، ما فيش صاحب تاني صاحب الا المؤمن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يفيدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حد الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني هتنتفع بهذه الصحبة المؤمنة في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاء وإذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عشان كده لازم تنتقي الصاحب ولا تجامل، يعني ما فيهاش مجاملة، هي في الحقيقة ده لنفع نفسك. يعني انت تختار الصاحب ده لنفع نفسك أساسا، لأن في مواقف الحرجة دي يعني هيذكرك بربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فالمعروف بتاعه ده هيضيع. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى هيخفف عنه درجة العذاب، كان في ضحضاح من النار. يبقى لو نعل أقل أول الناس عذابا، يبقى إن كان نعل يعني، وبالتالي يغلي منها الدماغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق رحمه الله: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت: أم سليم رضي الله عنها هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صديقة. هي بتعرض بالكلام، بتعرض بالكلام. قال في رواية عن ثابت بن نهي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة، يعني النساء، الراوي أبو قلابة الذي يروي عن أنس بن مالك قال أبو قلابة يعني نساء، يبقى سوقك بالقوارير بيقصد القوارير اللي هي النساء كما مر علينا الرواية. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة رحمه الله يعني ضعفت النساء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قال: ما رأينا من شيء وجدناه لبحرا. قال: المعاريض مندوحة عن الكذب، يبقى بيعرض بالكلام، السامع هيفهم مقصود معين، والمتكلم يعني هو بيتكلم عن شيء آخر، لكن هو السامع يبقى ده نوع من انواع الخداع. هل ده يا ترى المعاريض مندوحة عن الكذب؟ بساعات في موقف وبالتالي على ذلك حتى لا يكذب الإنسان فبيعرض، زي ما مر علينا الكلام عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يبقى قال إني سقيم، بيعرض لهم يعني، ومش سقيم يعني معناها يفهموا إن هو مريض، والسقم بتاعه نتيجة إيه؟ رؤية هؤلاء أنهم يعبدون الأوثان. وقال لهذا الجبار من جبابرة مصر قال له هذه أختي على سارة ودي زوجته، وكان يقصد أخته في الإسلام، هو حيفهم إيه أخته نسبا، دي أخته نسبا. وأيضا لما قال يعني من فعل هذا بآلتنا، فهو وجه كلام كبيرهم هذا، يبقى هو ظنوا أن الكبير هو اللي إيه يعني هو اللي كسر وحطم هذه الأصنام، وهو بيشير ده الكبير اللي انتوا قلتوا عليه كبير، بس يعني كبيرهم هذا، يبقى مش يعني مش هو، هم ظنوا ان هو الكبير هو اللي كسر وحطم الاصنام، لكن هو كانه بيقول لهم هو ده الكبير اللي انتوا عاملينه كبير، فهم ظنوا ان ده اللي حطم الاصنام، ولكن هو بيقصد فعلا ان ده كبيرهم يعني في اعتقاد هؤلاء القوم. ويبقى سقيمه هو ما كانش مريض، لكن انا كلمه سقيم يبقى يظن السامع ان مريض مرض بدني يعني في جسده، لكن سقيم هو نتيجة عبادة هؤلاء للأوثان. وقال دي هذه أختي على سارة رضي الله عنها، يعني ده جبار، يبقى لو كان قال أنها زوجا لها لقتل، فقال أختي، فهو يظن السامع ان أخته نسبا، هو مقصده كده كما قال إبراهيم عليه السلام ليس هناك مسلم إلا أنا وأنت، فدي أخته في الإسلام، لكن السامع هيقصد يفهم دي أخته نسبا، فلذلك لم ينالوا بأذى. يبقى دي معاريض، كل دي بيعرض بالكلام، عرض بالكلام، فلذلك قال المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق رحمه الله سمعت أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة رضي الله عنه، فقال كيف الغلام، لما دخل البيت كده قال كيف الغلام، قالت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وزوجة أبي طلحة رضي الله عنه، قالت أم سليم هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنه أن المرض قد أزيل عنه، وظن أنها صديقة، يعني هو هذا الكلام ده، فظن أن خلاص الولاد كويس دلوقتي، لازم نقول الولاد كويس والبلاء كده رفع عنه ذلك البلاء، هو ده يظن الكلام كده، لكن هدأت نفسه وأرجو أن يكون استراح، يبقى كلام صحيح، هدأت نفسه فعلا، فيبقى الكلام ما فيهوش كذب، لكن هي بتعرض بالكلام، فالسامع فهم وبالتالي يعني وضعت له الطعام وتزينت له حتى أصاب منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما ب البركة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، يعني ده بيكلم من القوارير، هو كان حامل كده قوارير على الإبل يعني والبعير، لكن هو بيعرض للنساء يعني زي القوارير كده لضعف النساء ولطف المرأة، فقال رويدك بالقوارير، بينبهه يعني لو هو يبقى بيحذو هذا الحذو كان حسن الصوت، فبتسارع الإبل في المسير، فلو كان عليها قوارير وسقطت هتتكسر، يعني تتكسر هذه القوارير، يبقى أي حاجة زجاجية كده هتحمل على ظهر البعير والبعير بيسير، وبالتالي مفيش توازن فتسقط هذه الزجاجات، يبقى هتتكسر لما ترتطم بالأرض، فهو شبه النساء بالقوارير، فلذلك قال يعني النساء. في الرواية الثانية عن أبي قلابة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، قال أبو قلابة يعني النساء، يبقى شبههم كده بالقوارير، لأن سرعة يعني انكسار القوارير دي لو سقطت، وكذلك أيضا يبقى المرأة ممكن تصاب بأذى كبير، قلنا بنية المرأة هكذا، وكذلك لطف المرأة ورقة النساء وضعف النساء، فلذلك قال رويدك أنجشة سوقك بقر. الرواية الأخرى وكان حسن الصوت، يبقى رويدك يعني قال رويدك أنجشة الأرفق يا أنجشة، يبقى كان حسن الصوت، ولما كان بيحدو بذلك يبقى الإبل كانت بتسارع في المسير، سارع المسير، فيبقى مخافة أن تسقط المرأة من على البعير. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة وهو عري كما ورد في روايات يبقى من غير لجام ووضع سيفه في عنقه فقال ما رأينا من شيء يبقى ده من جهة الفزع وإن وجدناه لبحرا لما يتكلم على الفرس يبقى بحرا مقصود أنه هو سريع لأن هذا الفرس كان بطيئا أساسا فرس ده كان بطيئا ولكن دي ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر ذلك الفرس ولذلك وإن وجدناه لبحرا هو بحر يقول رأيت أسد يعرض بالكلام يعني هو درج الشجاع رأيت إيه يعني فلان ده خرج أسد يعني هذا أسد من أسد الله سبحانه وتعالى فعلى ذلك يبقى المقصود أنه هو ده رجل يبقى ده أيضا من باب المعاريد يبقى ده كذب لا ده من باب المعاريد وده أسد حقيقي هو مش المقصد كده هي النساء دي قوارير حقيقية مش المقصد ولكن يبقى ده تعريض ان يعني هي بيشبهها بالقوارير في ضعف المرأة وفي رقتها وفي لطفها فلذلك قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا قال باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وينوي أنه ليس بحق قال باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وينوي أنه ليس بحق مش ليس بشيء يبقى مل يعني ملهوش يعني ده ليس بشيء فعلا يبقى لكن ده مقصده يعني ليس بحق ليس بحق أو سبب شيء يبقى ده شيء قليل أو حقير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير عذبان بلا كبير وإنه لكبير ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب بذلك القدر قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.